الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد خلق الله سبحانه وتعالى خلقه، وابتدأ خلق البشر بخلق أبيهم آدم عليه السلام، وكان من خلقه عز وجل الجن ومردتهم الشياطين، وعلى رأسهم إبليس لعنه الله. واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يخلق إبليس ليبلو عباده بهذا الشيطان فينظر كيف يعملون، فمن أطاع إبليس ذهب معه إلى دار العقاب، ومن عصاه نجا بنفسه إلى دار الثواب. ولقد أخذ إبليس العهد على نفسه منذ أن خلق الله أبانا آدم بإضلال البشر وإضلال سلالة آدم عليه السلام، فقال الله سبحانه وتعالى عن هذا العدو الخبيث: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال، أي قال إبليس: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وفي المقابل، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لمن تاب بأن يتوب عليه، ولمن اعتصم به أن ينجيه من شر إبليس، فلم يتركنا هملا ونهبا للشياطين، وإنما أعطانا من الأسلحة ما ندافع به عن أنفسنا شر هذا الشيطان الرجيم. وقد جاء في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أهوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أستغفر لهم ما استغفروني. ولقد تنوعت طرق إبليس في إغواء البشر، وصار يقعد بكل صراط يصد عن سبيل الله من آمن ويريده أن يعوج. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل وتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقفته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وإذا تأملت أيها الأخ المسلم في الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن أنواع إيذاء إبليس لبني البشر لوجدتها شيئا كثيرا جدا. وهاك طائفة منها ملخصة من الأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك: الشيطان يحاول أن يأكل مع الإنسان، وأن يشرب معه، وأن يدخل بيته، ويبيت على خيشومه، ويدخل مع التثاؤب، ويتلعب بابن آدم في منامه، ويوسوس له في صلاته، ويذكره بما يلهيه عنها، ويدفع المار للمرور بين يدي المصلي، ويؤذي الصبيان عند المساء، ويدل الفأرة على السراج فتحرق على أهل البيت بيتهم، ويتخلل صفوف المصلين في الصلاة، ويتخبط الإنسان عند الموت، ويشكك المرء في ربه فيقول له من خلق الله، ويقعد للإنسان بأطرق الخير المختلفة، ويحرس بين المصلين، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، ويزين المرأة في أعين الرجال إذا خرجت، ويدعو للتفرق ويكون مع الواحد، ويهيد الغضب ويدعو إلى العجلة، ويسير مع الراكب المنفرد والراكبان في السفر، وهو مع من فارق الجماعة، ويسترق السمع لإغواء بني آدم، وينخس المولود فيصيح، ويضر الولد إذا لم يسمي أبوه عند الجماع، ويكون على ذروة كل بعير، ويشارك ابن آدم في متاعه الزائد في البيت، ويستحوذ على الثلاثة فصاعدا في أي بلد لا يقيمون فيها صلاة الجماعة، ويكون مع المسافر إذا خلى بالشعر المذموم ونحوه، ويجلس بين الظل والشمس، ويختلس من صلاة العبد بالالتفات، ويتعاظم إذا سبه ابن آدم، ويحضر البيع، ويعقد على قافية الإنسان ثلاث عقد يخذله عن القيام للصلاة، ويضع عرشه على الماء ويرسل سراياه يفتن الناس، ويدني من فرق بين الرجل وزوجته، وهو السبب في إخراج أبينا آدم من الجنة لعنه الله وقاتله. والأبواب التي ينفذ منها الشيطان على ابن آدم كثيرة، وللشيطان فيها مراتب يتدرج فيها بالإغواء، فأول ما يهتم من إغواء ابن آدم إغواؤه بالشرك والكفر، ثم إذا لم يستطع يحاول إغواءه بالبدعة، فإذا لم يستطع يحاول إغواءه بالكبائر بأنواعها، فإن لم يستطع أغواه بالصغائر، فإن عجز أشغله بالمباحات، فإن لم يتمكن أشغله بالمفضول عما هو أفضل منه، فإن عجز مع ذلك كله سلط على هذا الإنسان المستقيم الرافض لسبل الشيطان، سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى ليشوش عليه ويشغله ويحزنه ويخذله، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من إغوائه وإضلاله وسبله. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كيده ومن عدائه لنا. وفي هذه الليلة أيها الإخوة سنتعرض لبعض المكائد من تلبيس إبليس، مكائد من تلبيس إبليس. هذا الكيد الذي يكيد به الشيطان للإنسان له أنواع متعددة وأبواب متفرقة، وسنعرض في هذه الليلة إن شاء الله لعشر من هذه المكائد، نختصر في بعضها ونتوسع في البعض الآخر، وإن كنا لا نريد الإطالة في هذا الوقت الذي يقصر فيه الليل. أولا من مكائده أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، يجعل المؤمن يخاف من جند الشيطان، الشيطان يجعل المؤمن يخاف من جند الشيطان وأولياء الشيطان، فلا يجاهدهم ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف المؤمنين من أوليائه، هو من أولياء الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك تجد كثيرا من المخلصين لا يقومون بما أمر الله به من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد في سبيل الله، ذلك أن الشيطان عظم في أنفسهم شأن هؤلاء الأعداء والفسقة والمجرمين الذين يريد أولياء الله أن يدعوهم إلى الله ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويجاهدونهم في سبيل الله. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء يحجمون في كثير من الأحيان عن سبل الخير مع هؤلاء الناس، لأن الشيطان يخوفهم ويقول لهم ستقتلون، ستسجنون، ستؤذون، سيفعل بكم كذا وكذا، فلا يزال يهون شأن الأعداء في نفس المسلم حتى يقعد المسلم عن مقاومة الأعداء، ويقول لهم إن هؤلاء الأعداء كثيرون عددا، أقوياء في العدة، لا قبل لكم بمجابهتهم، فيشعر المسلم بالإحباط واليأس فيقعد عن القيام بالواجب. والحقيقة أيها الإخوة أن أذى الشيطان في هذا الباب في هذا الزمان قد كثر جدا، ولذلك فقد حل اليأس في عقول وقلوب الكثيرين، فلا يريدون أن يقوموا لله بالواجب، ويخافون من سطوة أهل الشر، ويخافون من كيد الأعداء والمنافقين في الداخل والخارج. يخاف الواحد على نفسه أو على أولاده أو على وظيفته أو على أمواله فيقعد بسبب تخويف الشيطان. وهذا التعظيم من الشيطان لأوليائه في نفوس المسلمين، إذا عرف المسلم الصادق حقيقة الأعداء وأنهم جبناء، فإنه سيمضي وسيثبت له أثناء هذا المضي أنهم جبناء، فلا يخاف منهم ولا يخشى سطوتهم ويستعين بالله عليهم. ثانيا، ومن كيد الشيطان أنه يزين الفعل الضار للإنسان حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياء، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأمور حتى يخيل إليه أنه يضره. فكم جل الشيطان من الباطل وأبرزه في صورة الحق، وكم شنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة. لقد زين للمشركين عبادة الأوثان وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، لقد زين للقاعدين عن الأعمال الصالحة المتواكلين الذين يظنون أن رحمة الله ستدركهم ولا بد، زين لهم المعاصي والكفر والفسوق والعصيان بأن ووعدهم بجنات عرضها السماوات والأرض، وزين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم، بقوله زين ذلك بقوله عز وجل عليكم أنفسكم. فهو يقول للمسلم إذا أراد أن يتحرك عليك نفسك، لا تتحرك، هذا هو الدليل. وقد زين العشق في قالب الأخوة في الله، وزين وزين من الأمور الكثيرة جدا، فأخرج الباطل بصورة الحق ويخرج الحق بصورة الباطل، فينصرف كثير من الناس عن الحق بسبب هذا التزيين، ويقعون في الباطل بسبب تزيين الباطل. ثالثا، ومن كيد الشيطان أنه يتحسس نفس الإنسان، وهذا من خبثه وكيده، ليعلم هذا الشخص إلى أي الأمرين هو أقرب، إلى الإقدام أو إلى الإحجام. وإن نفوس الناس، طبائع النفوس بين هذين الأمرين، بعض النفوس مقدمة تحب الإقدام، وبعض النفوس محجمة تتراجع. والشيطان يتحسس طريقه ويتلمسه في نفس ابن آدم لينظر أهو من النوع المقدم أو من النوع المحجم، فإذا رأى الغالب على النفس الإحجام زاد في تثبيطها وتخذيلها وإضعاف همتها، وثقل عليها الأوامر وهون عليها ترك هذه الأشياء من الواجبات التي أوجبها الله والتقصير فيها. وإذا رأى في المقابل أن النفس تريد الإقدام وتحب المضي وعلو الهمة، أخذ يقلل الأمور على صاحبها ويقول إنما تفعله قليل، لابد أن تزيد. ويوهمه أن ما يفعله لا يكفي وأنه يحتاج إلى الزيادة. فماذا يفعل العبد؟ يقع في البدعة. يقول له إن هذه الأعداد التي جاءت في الصلوات والتسبيحات وغيرها من أنواع العبادات هذه أشياء قليلة عليك، أنت صاحب مطامح، صاحب همة عليا، لا بد أن تزيد. لماذا ترمي الجمرة سبعا؟ ارمي تسعا، ارمي عشرا، وهكذا. فيدخل عليه عندما يحس أنه يحب الزيادة والإقدام من هذا الباب، فيوقعه في أي شيء في البدعة. ولذلك يقول بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، لأنه سيحقق هدفه في الحالتين. فهلك الناس بين التفريط وبين الغلو إلا من عصم الله من المؤمنين الذين اعتصموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلك الناس في وادي التقصير وفي وادي المجاوزة والغلو، وثبت القليلون على أمر الوسط، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإليكم أمثلة: فقد دفع بعض الناس إلى التقصير بواجبات الطهارة، فترى أحدهم لا يستتر من بوله مثلا، ولا يتعاهد المرفقين والكعبين عند الوضوء، وجاوز بقوم الحد فوقعوا في الوسوسة، وقصر بقوم أن تناولوا ما في تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب حتى أضروا بأبدانهم، وتجاوز بقوم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضر بقلوبهم وأبدانهم، وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعة والجهاد وتعلم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والأثام، وقصر بقوم حتى امتنعوا عن ذبح عصفور أو شاة ليأكلوها، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة، وقصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو الغاية دون العمل به، وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب والنباتات البرية زهدا بزعمهم وعبادة دون غذاء بني آدم الآخر، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص، وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا أنواع الحرام في هذه المسائل، وقصر بقوم في حق الأنبياء والصالحين حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين في مسألة الأنبياء والصالحين حتى عبدوهم، وقصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم بالكلية وعدم الالتفات إليها قاطبة، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حلله هؤلاء الرجال والحرام ما حرموه، فقدموا أقوال متبوعيهم على أدلة القرآن والسنة، وقصر بقوم حتى قالوا أن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل وهم المرجئة، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة مثل الخوارج، وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوها، وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه بهم، وقصر بقوم حتى نفوا الأسباب والطباع والغرائز وقالوا لا وجود لذلك البتة، وتجاوز بآخرين حتى جعلوها أمرا لازما لا يمكن تغييره، بل ربما جعلوها مؤثرة بنفسها من دون الله. فأنت ترى الآن أيها الأخ المسلم أن الشيطان إذا رأى الإنسان يريد الإحجام ويميل إلى الدعوة والكسل ثبطه وزاد في تكسيره وتثبيطه، فوقع في التقصير وترك الواجبات وفعل المحرمات. وإذا رأى إنسان يحب الإقدام ويحب العمل دفعه إلى الزيادة ولكن في مجالات بدعية حتى أوقعه في الغلو ومجاوزة الحد، فوقع في محرمات عظيمة من جهة أنه ظن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي ولا بد من الزيادة عليه. ووقع في هذا الخطأ كثير من الزهاد الذين تركوا أمورا من المباحات من أجل العبادة بزعمهم، كن هذه زيادة في العبادة، فتركوا النكاح والملذات وصاموا الدهر، وفي الجانب المقابل قعد بكثير من أصحاب الشهوات في قعد بهم في مستنقع المآثم والمحرمات، فعصوا الله سبحانه وتعالى. رابعا، من كيد إبليس وتلبيسه أنه يحمل العبيد على اقتراف المحرمات بطريقة تسمية هذه المحرمات بغير أسمائها. إبليس لما خدع آدم وحواء في الجنة، ما هي طريقته في خداعهم؟ سلك عدة سبل، حلف بالله أنه ناصح، وحلف أنه يريد لهم الخير وإلى آخره، ومن ذلك أنه سمى لهم الشجرة التي نهاهم الله عنها، سماها ماذا سماها؟ شجرة الخلد. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذه شجرة نهاه الله عنها لكي يوقع إبليس آدم في المعصية، غير له اسم الشجرة، قال هذه شجرة الخلد، فكان هذا من الدواعي إلى وقوع آدم في المعصية والأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها. ويحدث بالضبط من هذا الباب أمور كثيرة، فيسمي الشيطان الأمور المحرمة بأسماء تحبها النفوس، فيسمي الخمر أم الأفراح والمشروبات الروحية كما يسميها اليوم شياطين الإنس، وأوقع بعض الخلق في تسمية الربا فوائد واستثمارات أو بيع أو معاملة ونحو ذلك، وفوائد كما يسمونها اليوم في كثير من البنوك التي تحارب الله ورسوله، ودفع أقواما إلى تسمية المكوس وهي الضرائب المحرمة قطعا إلى تسميتها بالحقوق السلطانية، وأن من حقوق السلطان ومن حق السلطان أن يأخذها، وهي مكوس ضرائب حرام لا يجوز أخذها، ظلم للعباد. وسمى الناس الآن الغناء والرقص والطرب فنا، وسموا الرشاوي أتعاب، وهكذا. فقلب الأسماء التي ذكرها الله بالنص عليها، ربا، زنا، خمر، رشوة، هذه أمور قد تتقزز النفوس السليمة من سماعها، لكن الشيطان يوحي إلى أوليائه أن يغيروا أسماء هذه الأشياء. فالبسطاء والسذج من الناس وأصحاب الشهوات طبعا وأصحاب الأغراض الدنيئة يعجبهم تغيير الاسم، فيقعوا في هذا الأمر المحرم. وإذا جئت تناقشهم في الربا يقولون هذه فوائد استثمار، بيع وشراء، والموسيقى والمعازف فنون جميلة، ونحت الأصنام، نحت الأصنام فنون جميلة، هكذا يسمونها. ولا شك أننا أهل الإسلام لا نرضى بذلك ولا نقره، بل يجب علينا أن نفضحه وأن نبينه وأن نرد على قائله وأن نقول له كذب، الحلال ما حلله الله والحرام ما حرمه الله، وإن السكر لا ينقلب ملحا إذا كتبت على كيس السكر ملح، فإن الجوهر والحقيقة تبقى هي هي، وإن زخرفوه وقلبوا لك الأمور حتى تظن الأمر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. خامسا، من كيد إبليس التسويف، فكلما جاء طارق الخير إلى نفس المسلم أرسل إبليس بوابا ليصرف هذا الطارق. من هو البواب؟ اسمه بواب لعل وعسى في المستقبل إن شاء الله، سيأتي الوقت سوف لعلني في المستقبل. وقد يكون من تلبيس إبليس في هذه المسألة أنه يجعل الإنسان عائقا، يقول له إذا زال العائق افعل هذا الفعل. فمثلا يأتي إلى الإنسان طارق طلب العلم، طارق خير طلب العلم، فيأتي إبليس يقول لهذا الشخص أنت الآن مشغول منشغل بالدراسة، هذه الدراسة تحصيل الشهادة، اجعل طلب العلم الآن على جنب، إذا انتهت الدراسة تطلب العلم إن شاء الله. فإذا انتهت الدراسة أتى له بعائق آخر، قال له أنت الآن ستبحث عن وظيفة، انتظر حتى تبحث عن وظيفة ثم تطلب العلم. فإذا وجد الوظيفة جعل له عائقا آخر، فقال له أول ثبت نفسك، أنت الآن جديد في الوظيفة وهم سيجربونك في الوظيفة، وبعد ما تثبت جدارتك وتشتغل ليلا ونهارا أطلب العلم، وهكذا. وإذا جاءه مثلا جاءه الإنسان طارق الدعوة إلى الله، يقول له قم أدعو إلى الله، فيقول له الشيطان أول شيء أنت أصلح نفسك وتخلص من عيوبك ثم تشتغل بالدعوة. فينشغل الإنسان يظن أنه على خير، أنه الآن يخلص نفسه والعيوب والزلات والآثام والمعاصي، ثم يقول له إذا وصل إلى مستوى يرضى نفسه يرضى بنفسه منه، يقول له لابد أن تطلب العلم أول، إذا طلبت العلم وحفظت أشياء كثيرة من القرآن والسنة وطلبت العلم بعد ذلك تدعو. فيقول العبد في نفسه صحيح، فلأنشغل بهذا، فإذا أتممت قسطا من طلب العلم وافرا أشتغل أبدأ بالدعوة. وهكذا يتدرج في وضع العوائق في طريقه، كلما أتى ليعمل شيء وضع له عائقا. إذا جاء ليتصدق قال أول وفر مهر الزواج، وفر أثاث البيت، وهكذا. فيشغله بعائق عن العمل لهذا، عن الوصول لهذا الأمر المشروع. ولا شك أن ذلك من كيد إبليس وتلبيسه. والعاقل من عرف أنه لا بد أن يضرب في كل حقل بسهم مما يستطيع من طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يشغله خير عن خير، فهو يعمل في أبواب الخيرات ما استطاع، ويكمل نفسه مع مرور الوقت، بمرور الوقت يكمل نفسه ويعمل الإسلام، يكمل نفسه ويتصدق ويجاهد ويتعلم ويدعو ويعمل ما يستطيع من أبواب الخير. سادسا، تضخيم أنه أحيانا يأتي للإنسان فيقول له إن هذا الجانب الذي أنت فيه جانب عظيم من الخير فعليك به واهتم بهذا الأمر، فينشغل العبد بهذا الجانب، ينشغل العبد بهذا الجانب عن بقية الأشياء. فمثلا يقول له أليست النفقة على المال والأهل عبادة؟ إذن أنت اعمل الآن في هذه الوظيفة واشتغل، وهذه التجارة أعطها جهدك وضع فيها تركيزك لأنها عبادة، وستدر منها أموالا وتنفق على أهلك ومالك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع على أهلك وأولادك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فيضخم له جانب العمل والوظيفة لأن على أنها عبادة، يضخمها له حتى يظن الشخص فعلا أنه الآن يؤدي خدمة عظيمة للإسلام بهذا الجانب، فينشغل عن بقية الجوانب، فينشغل عن الدعوة وعن طلب العلم، ينشغل عن أمور كثيرة من أمور الخيرات، بل يمكن من العبادة، من الأمور التعبدية والشعائر التعبدية ينشغل عنها بهذا الجانب. نفس الشيء يقول له مثلا في الدراسة الدنيوية، أليست الدراسة عبادة؟ ألست تدرس لتكون طبيبا ينفع المسلمين؟ ألست تدرس لتكون مهندسا ينفع المسلمين؟ ألست تدرس لتكون إداريا يدير مشاريع المسلمين؟ وهكذا وهكذا. إذن أنت في حقل عظيم، عليك بهذا الحقل، ركز فيه، اجعل فيه جهدك، فينسى العبد حتى العبادات، ينسى أمور مهمة في الدعوة إلى الله وطلب العلم بهذه الأبحوكة الشيطانية وهذه اللعبة العفريتية. و من مكائد الشيطان ومصائد عدو الله التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما مهما جدا في هذا الموضوع، وأبلغ في العبارة غاية البلاغة، حتى إنني لأقول أنه لعل من أعدى أعداء الشيطان من علماء المسلمين، من أعدى الأعداء ابن القيم رحمه الله، فإنه قد بين وفصل في كتبه رحمه الله من وسائل الشيطان في الكيد والإضلال وخداع البشر، وبين طريقة المواجهة وكيفية صد هذه الغارات الشيطانية، ما نرجو له به عند الله أجرا عظيما ومثوبة جليلة على ما بين ونفع، وخصوصا في كتابه العظيم الذي ننقل منه أطرافا بالنص إغاثة اللهفان في مصائب الشيطان. وهذا الكتاب العظيم يصد كثير من الناس عن قراءته طوله، وتفرع ابن القيم رحمه الله في ذكر مباحث يتوسع فيها في هذا الباب، في هذا الكتاب، بحيث يمل، قد يمل القارئ من القراءة فيها، كأبواب الحيل والطلاق بالثلاث وهكذا، مسائل الطلاق، مسألة الطلاق بالثلاث وهكذا، حتى أن الشخص الذي ليس عنده رسوخ قدم في العلم يمل من القراءة إذا وصل إلى استطراد معين، فيفوته أشياء كثيرة جدا من الفوائد العظيمة الموجودة في هذا الكتاب. ولذلك أنصح من يتعرض للقراءة فيه أنه إذا وصل إلى مبحث طويل فيه ذكر أحكام فقهية وتفصيلية كثيرة مثلا، فليتجاوز ذلك إلى الموضع الذي يرى أن نفسه يسهل عليها القراءة فيه، فيحصل شيئا كثيرا من الخير في هذا الكتاب العظيم. لقد خدع إبليس بعض العباد والزهاد في الماضي من المتصوفة بقضية الغناء، ولا زال خداعه ساريا في أجيال من البشر في هذا القرن، ممن وصل إلى قناعة شيطانية بأن الغناء من العبادة، وأن بعض أصحاب الطرق الصوفية كما هم موجودون الآن بكثرة، ولكن قد لا نشاهدهم في هذه البلاد، لكنهم يوجدون في أقطار إسلامية بكثرة، والذي يكون من تلك الأقطار أو يتجول فيها يعرف ذلك جيدا، يعملون حلق السماع فيها موسيقى، فيها أشعار وطرب، يقولون أن هذا ذكر، وعند بعض الناس الذين يقيمون الموالد النبوية بزعمهم، الموالد أشياء من هذا القبيل، طرب وألحان يتقربون بها إلى الله. وذكر كلاما جميلا نسوقه بنصه لجماله، يقول رحمه الله عن الغناء: فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة، وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبهة الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن ما جوا. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان وتكسروا في حركاتهم ورقصهم أرأيت تكسر المخانيف والنسوان؟ ويحق لهم ذلك وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما يفعله حمي الكؤوس. فلغير الله بل للشيطان قلوب هنالك تمزق وأثواب تشقق وأموال في غير طاعة الله تنفق. حتى إذا عمل السكر فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله واستفزهم بصوته وحيله وأدلب عليهم برجله وخيله وخز في صدورهم وخزة وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزة فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار وتارة كالذباب ترقص وسيط الديار. فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام ويا سوءة من أشباه الحمير والأنعام ويا شماتة أعداء الإسلام. أعداء الإسلام إذا شافوا هذه الطرق الصوفية قالوا هذا الدين. ولذلك في دعايات أعداء الإسلام عن الإسلام يعرضون أفلام فيها لقطات من هذه الطرق الصوفية والمذاهب البدعية التي فيها هذا الطرب والأغاني ويعرضون على أنها من الدين ويقولون لشعوبهم هذا هو الإسلام الذي يريد دعاته أن يدعوكم إليه. بالدين يزعمون أنهم خواص الإسلام قضوا حياتهم لذة وطربة واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. مزامير الشيطان أحب من استماع سور القرآن ولو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنة ولا أزعج له قاطنة ولا أثار فيه وجدة ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زندة. حتى إذا تلي عليهم قرآن الشيطان وولد مزموره سمعه تفجرت ينابيع الود من قلبه على عينيه فجرت وعلى أقدامه فرقصت وعلى يديه فصفقت وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت وعلى أنفاسه فتصاعدت وعلى زفراته فتزايدت وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. فيا أيها الفاتن المفتون والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون هل لا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن وهذه الأذواق والمواجيد عند سماع قراءة القرآن المجيد وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات؟ ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعا فمن أين هذا الإخاء والنسب؟ لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب. ومن أين هذه المصلحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللا؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم قال رحمه الله في شأن هؤلاء المخدوعين بخدعة إبليس ولقد أحسن القائل تري الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه الله وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شاد من فمتى رأيت عبادة بملاهي. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ذبحها المتناهي. وأتى السماع موافقا أغراضها أغراض النفس فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي. فانظر إلى النشوان عند شرابه وانظر إلى النسوان عند ملاهي واحكم فأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله. فخمرة الغنى أعظم من خمرة السكر بأنواع الخمور. وقال آخر برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بنا شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا. فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تمثنا تمثنا. ولئن كانت هذه الطائفة، ولله الحمد انقراض في العالم الإسلامي الآن مع انتشار هذه الصحوة المباركة وطريقة السلف الصالح، إلا أنه لا يزال فيهم في أنحاء العالم الإسلامي من هؤلاء الذين يعبدون الله بالرقص والأغاني والمواجيد والتمايل والمدائح النبوية وغيرها التي يلحنونها تلحيحا تلحينا مطربا، يزعمون أنهم يؤجرون على هذه المجالس. لا زال فيهم، وفيهم من يعيش بين أظهرنا، لا زال فيهم من هؤلاء النفر من يحتاجون إلى مجاهدة ومصابرة. ومن مكايد الشيطان التي كاد بها الإسلام وأهله الحيل والخداع، فإن الشيطان يسلل أو يتسلل إلى بعض نفوس بني آدم بأشياء من الحيل والمخادعات لله، يزينها لهم على أنها حيل شرعية ولا بأس بها، وهي تتضمن إحلال الحرام وإسقاط الفرائض. هؤلاء الناس الذين يستجيبون للشيطان قال الله فيهم يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذه من صفات المنافقين. ومن الأمثلة على ذلك نكاح التحليل، فإنه إذا طلق امرأته ثلاثا منفصلة بانت منه ويريد الرجوع إليها استأجر سيسا مستعارا بعشرة دراهم أو أكثر ليتزوجها زواجا صوريا لا يريدها، ثم يطلقها ليرجع إليها الزوج الأول، هذا الذي وصفه عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار، لعن الله المحلل والمحلل له. هذه حيلة خبيثة شيطانية. ومن أمثلة ذلك مثلا بيع العينة، أن الإنسان يبيع شخص شيء، يشتري من شخص إلى أجل بعشرة آلاف مثلا إلى سنة، يسددها بعد سنة عشرة آلاف، ثم يبيعها على نفس الشخص الذي اشتراها منه فورا نقدا بثمن أقل تسعة آلاف أو ثمانية آلاف مثلا. ما هو هذا؟ بيع العينة، لكنه في الحقيقة هو ظاهره بيع شراء، إن أنا اشتريت منه بنقد إلى أجل عشرة آلاف نسيئة إلى أجل عشرة آلاف، ثم بعتها عليه نقدا بثمانية آلاف، ظاهرها أنها بيع شراء ولكنها في الحقيقة حيلة إلى الربا، حيلة إلى الربا. ومن أمثلة، ولذلك يعمد كثير منهم في خداعهم لله سبحانه وتعالى، يذهب إلى دكان ويأتي بطرف ثالث عند تاجر عنده البضاعة، والشخص الذي يريد أن يقرض ويقترض فيضع يده على كومة الرز إلى آخر الحيلة المعروفة. يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون، لأنه عندما يخادع ويرتكب المحرم يكون عليه إثمان، إثم الحرام وإثم المخادعة، لكن لو فعل الحرام دون خداع لكان عليه إثم الحرام فقط، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. ومن ضمن الحيل كذلك حيلة اليهود عندما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك يوم الجمعة ورفعوها يوم الأحد وقالوا لم نصب يوم السبت، اتخذوا آيات الله هزوا. ومنهم أقوام يشربون النبيذ المحرم، والآن في أنواع من الأشربة في السوق مسكرة، لو شربت منها كثيرا لسكرت، كثيرة جدا وتتنوع تسكر، بل قد لا تكون أشربة، قد تكون موائع، بل قد تكون أشياء جامدة لكنها تسبب السكر، ماذا يسمونها بغير اسمها وهي مسكرة. وهؤلاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، وقد حصل في هذا الزمان عيانا بيان مبينا في الواقع كما نراه ونسمعه مشاهدا، شربوها وسموها بغير اسمها. ومثل ذلك مثلا أنهم يستحلون الغناء، وإذا جئت تجادلهم قالوا لك أليست أصوات الطيور مثل النغمات الموسيقية؟ أليست أصوات الطيور مثل النغمات الموسيقية؟ فلماذا تبيح أصوات الطيور وتحرم النغمات الموسيقية؟ كلاهما سواء. وهذا نص الله على تحريمه في الكتاب والسنة، وهذا أمر سكت عنه الشرع فهو مباح أصوات الطيور، فأين هذا من هذا؟ وهذا القياس الفاسد، يستحلون محارم الله بهذه الخدعة. مثال آخر، استحلال الربا على أساس أن الربا المحرم هو ما بين الغني والفقير، إذا الغني استغل الفقير هذا الحرام، لكن لو كان بين غني وغني فلا بأس بذلك. يقولون تاجر يستلف من البنك مثلا 1,000,000 ريال، يعمل بها مشروعا تجاريا، يستلفها بفائدة 15%، يسمونها فائدة، ويعمل الأرباح، نسبة الأرباح بعد سنة يربح المشروع 10%، يسدد جزء من الفوائد، بعد سنتين يربح المشروع أكثر، يسدد بقية الفوائد الربا الذي عليه، ثم هو يمتلك المشروع. إذن الغني استفاد، البنك استفاد، ما في أحد خسران، إذن هذا ليس ربا. هكذا يقولون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهم يعلمون من الواقع أن البنوك سبب من أكبر أسباب نكبة كثير من التجار والمقاولين في هذا الزمان، الذين لم يستطيعوا تسديد المستحقات للبنوك في الأوقات المحددة بسبب أنهم لم يستطيعوا أخذ حقوقهم من الجهات الأخرى ومن الناس، فما استطاعوا تسديد الفوائد هذه التي يسمونها، فصاروا بالناقص وبالسلب الآن تصيدهم، ثم أفلسوا وباعوا كل شيء. بل إن هذا الربا يفقر دولا، وما لعبة صندوق النقد الدولي ببعيدة عن الحذقة من المسلمين الذين يعرفون أن هذه الفوائد المركبة تشفط أموال ونعم ومقدرات شعوب بأكملها. ولذلك فهؤلاء الذين يطنطنون اليوم في الجرائد والمجلات يقول قائلهم إنه حلال وأنا أتحمل عنكم مسؤولية هذه الفتوى عند الله يوم القيامة، ويبيحها لهم بأنها سندات استثمار وسندات استثمار وما شابه ذلك، وأن الذي يسلف يعطي نقوده إلى البنك ويأخذ سندات إنسان محسن إلى جهة أخرى تستفيد من الأموال التي في البنك، وهو ولا بد أن يحسن إليه بأخذ فوائد، وها يزخرفون القول زخرفة مما يوحي إليهم الشيطان الرجيم. ومنهم أناس يظنون أن الربا حرام أكله وشربه، بمعنى أنه لا يجوز أن تشتري به طعاما، لكن لو اشتريت به بيت حلال، اشتريت به سيارة جائز، دفعت منه ضرائب حرام، ندفع من الربا الضرائب حلال يلا. ومعلوم أن الربا لا يجوز الاستفادة منه أبدا حتى في دفع الظلم عن نفسك، لا ترتكب ما ارتكبت اليهود وتستحل محارم الله محارم الله بأدنى الحيل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. واليهود لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ أذابوها، قالوا الأشياء الجامدة هي الحرام، الشحوم الجامدة، لكن لو سيحنا جعلناها مائعة وأذبناها الجامد الحرام دون المذاب، فأذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها، فاستحقوا لعنة الله ومسخهم قردة وخنازير. وقد ذكر أهل العلم في كتبهم من أنواع الحيل المحرمة أشياء منكرة، فقالوا مثلا امرأة، ذكر بعضهم امرأة تريد أن تفارق زوجها، فلا يرفض الطلاق والخلع ويرفض، فذهبت إلى أصحاب هؤلاء، بعض هؤلاء المتلاعبين من أصحاب الحيل، فقال لها لو ارتدت عن الإسلام انفسخ العقد وبنتي منه، ففعلت. فلما سمع الإمام أحمد قال اكفري بالله، سيري كافرة، ينفسخ العقد لأنه لا تحلي له لأنه مسلم وأنت كافرة، ثم تسلمين بعد ذلك. فلما سمع الإمام أحمد قال من أفتى بهذا أو عمل أو رضي به فهو كافر. طبعا طبعا تكفر بالله. فانظر إلى أي درجة يستدرج الشيطان هؤلاء الناس بمسألة الحيل. قال ابن المبارك رحمه الله تعقيبا: ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلم الشيطان منهم. والشريعة تعاقب على الحيل المخالفة لها، فالقاتل إذا قتل ليرث يحرم الميراث في الشريعة، ولو عفى عنه الأولياء المقتول قالوا لا نريد قصاص لا يرث. والمريض في مرض الموت إذا طلق امرأته ليحرمها من الميراث ترث رغما عنه. ومن سافر في الصيف إلى البلدان الباردة لا لأجل أنه يريد سفر، لا له تجارة ولا علاج ولا شيء، لكن فقط لكي لا يصوم في الحر في الصيف، قال أسافر أفطر لأني سأسافر أفطر فأصوم بعدين في الشتاء، فإنه آثم بفعله ولا شك. وكذلك الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة من الأمور المحرمة من الحيل المحرمة، قال الله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فلو أن إنسان لا يريد زوجته، لا يريدها، لكن لا يطلقها لكي تطلب هي الفسخ، يمسكها ويحبسها، لا يعاشرها معاشرة الأزواج، لا يرغب بها فيمسكها حتى هي تطلب الطلاق وتطلب الخلع وتدفع من المهر الذي أعطاها أو كل المهر فيذهب بما آتاها من قبل، فإذا حبسها لتفتدي نفسها وهو لا يريدها فهو ظالم، وما أخذ فهو حرام. ولما قصد أصحاب الجنة حصد محاصيلهم بالليل في سورة نون لحرمان الفقراء عاقبهم الله عز وجل، قالوا نصرمها مبكرين أو في الليل حتى لا يكون هناك وجود وحضور الفقراء فلا يأخذون شيئا. ومثل الحيل المحرمة الشيطانية أن بعض الناس إذا جاء قبل الحول قد بقليل ملك ماله لزوجته، قال ملكتك مالي، فإذا عد الحول وانتهى استرد المال منها، قال ما كان عندي ما ملكته. وبعضهم لكي ينجو من الزكاة كلما قاربت النصاب باع منها وغير أشياء بحيث أنها لا تكتمل نصابا ويحولها إلى أنواع أخرى من الأموال مثلا لينجو من الزكاة، وهذا حرام ولا شك. ومثل إخراج المكوس في قالب إعانة المجاهدين وسد الثغور وعمارة الحصون كما ذكر أهل العلم. وبالخلاصة فإن الذي يريد أن يتحايل على الله فالشيطان سيفتح له أبواب واسعة جدا جدا، ولكنه يوم القيامة سيكشف أمره ويهتك ستره على رؤوس الخلائق يفضحه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة. ومن كيد الشيطان وتلبيس إبليس، وهذه النقطة التاسعة في هذه الليلة، ما بلغ به من الوسواس الذي أوقع فيه كثيرا من الخلق وكادهم به كيدا عظيما، مرض الوسواس من الشيطان ولا شك. الوسواس كادهم به في الطهارة وفي النية وفي الصلاة وحتى في قراءة القرآن وفي الطلاق وغير ذلك، وألقاهم في الآثار والأغلال، وأخرجهم عن اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي، حتى إن أحد هؤلاء الموسوسين لا يرى أنه لو توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله عليه الصلاة والسلام لم يطهر ولم يرتفع حدث. وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد يغمسان أيديهما فيه غسل الجنابة ويفرغان عليهما؟ فالموسوس يشمئز من ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذكر الله وحده، مع أنه من الذي فعل ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ويزعم له الشيطان أن هذا من الاحتياط في الدين ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإذا مس الصبي ولده الصغير فإنه يجب أن يغسل يديه باستمرار، أو الأم من بعض الموسوسات. وهؤلاء يغسل أحدهم يده غسلا يشاهده ببصره، وربما قاله بلسانه. بعض الموسوسين من عذابهم يغسل يديه ويشك حتى يضطر أن يقول بلسانه: الآن أغسل يدي، غسلت يدي، ويسمعه بسمعه، وربما سمعه جاره ولا يصدق نفسه، وربما أضر بجسده كالغوص في الماء البارد وكثرة استعماله وإطالة العرك والفرك، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه. وذكر ابن الجوزي رحمه الله عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا قال له: أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح الغسل أم لا، فما ترى في ذلك؟ فقال له الشيخ: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. قال: وكيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: المجنون، المجنون حتى يفيق يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون. وربما شغله الوسواس حتى تفوته الجماعة، وربما فاته وقت الصلاة بالكلية، وقد يشغله الشيطان بوسوسته في النية عند الصلاة في المسجد في الصف حتى تفوت عليه التكبيرة الأولى، وربما فاته ركن أو أكثر. ومنهم من يحلف بالله أن لا يعود إلى هذا ويكذب ويعود. وكان رجل شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك، فاشتد به التقعر والتنطع إلى أن قال مرة وهو حاضر في الصف، كبر الناس وحاضر الآن يجمع النية الموسوس هذا، ويقول: أصلي أصلي أصلي، يعيد عدة مرات: أصلي صلاة صلاة صلاة، الظهر الظهر الظهر، جماعة جماعة جماعة، أداء، يعني ما هو قضاء، لازم لابد هذه العبارة تأتي بالكامل عند هؤلاء المبتدع الذين يتلفظون بالنية، وإذا صار موسوس بعد فكيف ستكون العبارة؟ تكون شبر تصبح ذراع. فقال: أصلي أصلي صلاة صلاة الظهر الظهر، قال أداء، بدأ أن يقول أداء قال استعد أعجم الدال، يعني وضع عليها نقطة، قال أذاء، ولم يقول أداء لله. فاللي بجانبه كان بجانب واحد مصلي ما تمالك نفسه فقطع الصلاة فقال أذاء لله ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين. وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا وأخرجهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى من أراد النجاة من هذه الوسوسة أن يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدع ويترك سبيل الشيطان. قال أحد السلف يوما لابنه: يا بني اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب. نخص الثوب خاص بالمرحاض، فإذا جاء الذباب على هذا الثوب وكان قد وقع على العذرة نفسخ الثوب بعد المرحاض ونصلي بثوب نظيف ما عليه من أثار الذباب. فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب، ثم انتبه فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان لهم إلا ثوب واحد يقضون به حاجتهم ويصلون. فتبين أن التفكير في قضية النجاسة التي يأخذها الذباب برجليه عندما يسقط على الثوب ويضع فاصلة صفر صفر صفر واحد من النجاسة أن هذا لا شك من أنواع الوسوسة الواضحة. قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا ابن تيمية: ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه واحدة منها عند النية في الصلاة، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت أداء إماما أو مأموما، طبعا حال أربع ركعات مستقبل القبلة، ثم يزعد أعضاءه ويحمي جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر على العدو. ولو مكث أحدهم عمر نوح يفتش هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه شيئا من ذلك لما ظفر به. فأهل الوسواس قرة عين خنزب وأعوانه، وخنزب هو شيطان الصلاة. وكذلك الوسواس في انتقاض الطهارة، فإن الشيطان يشكك الإنسان، خرج منك ريح، خرج ما خرج، خرج خرج شيء بسيط خرج لكن فيه ما، وهكذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا للعلاج: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. والشيطان يتلاعب بالشعيرات في مقعدة ابن آدم ليوهمه أنه خرج منه شيء، وليس كذلك. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا التلاعب، وأن هذا من كيد الشيطان. ومن علاج الوسواس في الطهارة أن ينضح فرجه وسراويله مما يلي الفرج بالماء إذا بال، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الوسواس في الطهارة. أما ما يفعله الشيطان بالموسوسين بعد البول فحدث ولا حرج. قال ابن القيم رحمه الله: يفعلون 10 أشياء: السلت والنتر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة. أما السلت فهو عصر الذكر ليخرج منه البول، تقول هذا لابد نفعل هذا الإجراء حتى نتأكد أنه ما في نجاسة. والنتر وهو نفضه ليخرج ما بداخله بزعمهم بعد الاستنجاء، هذا المرحلة إجراء الثاني. والنحنحة يتنحنح لإخراج الفضلة الباقية بزعمهم. والقصد أن يرتفع الأرض ويهبد عليها لكي يفرغ ما كان عالقا. والحبل، الحبل يتخذه بعض الموسوسين فيتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم يتخرط فيه ويقع على هذا لكي ينزل ما بقي. والتفقد هو النظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا. والوجور فتح الثقب وصب الماء فيه. والحشو إدخال قطن ونحوه. والعصابة أن يعصب المخرج بخرقة لئلا يخرج منه شيء. والدرجة أن يصعد في السلم قليلا ثم ينزل بسرعة، أم يمشي خطوات ثم يعيد الاستنجاء. قال ابن تيمية رحمه الله: وذلك كله وسواس وبدعة. فتبين بذلك أن ما يقضيه البعض من الأوقات داخل المراحيض من الأوقات الطويلة جدا يضيعون بها تكبيرة الإحرام والصلاة هو من الأمور المحرمة ومن كيد إبليس وتلبيسه. ويكفي الإنسان أن بعد انتهائه من قضاء حاجته أن يستنجي ويغسل بالماء ويرش ما أمام المخرج من الثوب بالماء، يرشه بالماء حتى يقطع على الشيطان طريق الوسوسة. وإذا كان صاحب ثلث ويعرف نفسه صاحب ثلث، إذا انتهى من قضاء الحاجة يغسل ويرش بالماء. وإذا وضع شيئا أمام المخرج يحدث يعني لئلا ينتشر النجاسة في الثوب كمنديل بشكل عادي يشده عليه بلباسه العادي، ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي ولا يبالي بما خرج منه لا بعد الاستنجاء ولا أثناء الوضوء ولا بعده ولا قبل الصلاة ولا أثناء الصلاة، وصلاته صحيحة والحمد لله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا فرض الله على الخلق أن يقضوا ساعات في دورات المياه لكي يتأكدوا أنه ما بقي قطرة. وهذا الثلث هو داء منتشر عند كثير من الناس، وهذه عيادات المسالك البولية تشهد بذلك. وإذا لم يكن هناك في الدين مثل هذه الرخصة المباحة الشرعية بعثت بالحنيفية السمحة لهلك الناس. وهؤلاء الموسوسين لا يرضون بأمور كثيرة مما كان صلى الله عليه وسلم يفعله، فقد كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يخوضون في الطين والوحل وماء المطر وهم يأتون إلى المساجد ويأتون المسجد ولا يغسلون أرجلهم. وهذه فتاوى الصحابة في من وطئ العذرة لقدمه إن كانت يابسة فليست بشيء، وإن كانت رطبة غسل ما أصابه، لا انتقض الوضوء ولا شيء، يغسل ما أصاب جلده من النجاسة فقط إذا كانت رطبة. وهذا الخف والحذاء يدلك بالأرض ثم يصلى فيه سنة ثابتة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ثم لينظر، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. والموسوسين عادة عام أكثرهم لا يرضون بالصلاة في النعال. إذا كان الوضع مناسب، إذا كان المسجد مفروش بالحصى والرمل ونحو ذلك. وذيل المرأة، قالت المرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. هي تسحب على الأرض وسحبت على نجاسة، يطهره ما بعده. وقد رخص للمرأة أن تطيل حجابها ذراعا وراءها حتى إذا هبت الريح لا تنكشف عورتها، وأكثر من ذلك يعتبر إسبال في حق النساء. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل، فأين هذا ممن لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط أو فوق الحصير، وربما وضع عليها منديلا، ولا يمشي على البساط مكان المصلى إلا نقرا كالعصفور إذا اضطر. ووضع السجادة على السجادة الطاهرة من البدع والوسوسة. وكان صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس هذه عادتهم صلى الله عليه وسلم، بعض الناس هذه عادتهم إذا دخل مكان مع أن البساط نظيف طاهر لا يعلم أن عليه نجاسة، لا بد يجيب مفرش الصلاة ليصلي. ليش؟ ليش مفرش الصلاة ليصلي؟ ما جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته من أمة الصلاة فليصلي. فإذا وضع السجاجيد على السجاجيد نص أهل العلم منه شيخ الإسلام تيمية أنها من البدع، إذا كانت السجادة نظيفة وطاهرة فلا يوضع عليها شيء ويصلي. وبعضهم يقول لا بد أن يضع للإمام سجادة خاصة. ليش يا أخي تضع للإمام سجادة الصلاة؟ مثله مثل المسلمين، يصلي على بساط المسجد مثله مثل المسلمين، فلماذا توضع له سجادة منفصلة؟ وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل الأمامة بيده، حامل الأمامة، فإذا ركع ركع وضعها وإذا قام حملها. وما كان يجي واحد مسلم يقول طيب كيف الآن فيها نجاسة، يمكن في هذا الحفاظ نجاسة، يمكن نقول فعله من هو خير منك، محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. كان يصلي في الليل وإلى جانبه عائشة وهي حائض، وربما لامس جسده جسدها. وكان الصحابة يتوضؤون من الحياض والأواني المكشوفة ولا يسألون هل أصابتها نجاسة أم لا. ومر عمر يوما مع صاحب له تحت ميزاب، فسقط عليهما شيء من الميزاب، فقال صاحب عمر: يا صاحب الميزاب، ماءك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. ثم مضى. وكان صلى الله عليه وسلم يصغي الإناء للهرة حتى تشرب، ويشرب هو منه صلى الله عليه وسلم، ويتوضأ منه، وقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والمراضع، يقول ابن القيم رحمه الله: المراضع، المرأة التي ترضع، المراضع ما زلنا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يصلين في ثيابهن، والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها، فلا تغسل شيئا من ذلك، هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعاب الطفل يطهر ما يخرج منه من القيء لصعوبة وتعذر التحرز من قيء الولد على المرضعة، وهي ترضعه وتحمله وتضعه باستمرار. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن حبل الغسال إذا نشر عليه ثوب نجس ثم ما جففته الشمس، يعني جففت حبل الغسال، ثم نشر عليه ثوب طاهر رطب، قال: لا بأس به. وكان صلى الله عليه وسلم يشرب من موضع فيه عائشة ويتعرق العرق، فيضع فاه على موضع فيها وهي حائض، ويأكل وراءها صلى الله عليه وسلم. والوسوسة أشكالها كثيرة جدا، مثل الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها، قال ابن الجوزي: ولقد رأيت من يخرج بصاقه عند إخراج الضاد لقوة تشديده. والوسوسة في الطلاق، فإنه يقول طلق أو ما طلق، إذا فكر في الطلاق يوسوس حتى ربما في النهاية يتلفظ بالطلاق. وأخيرا فإن من مكائد الشيطان ومصايده ما فتن به عشاق الصور. المقصود بالصور هي أشكال بني آدم، أجسادهم، أشكالهم، مناظرهم. والذين يعشقون الصور يعني يعشقون أشكال البشر وصور البشر ومناظر البشر وأجساد البشر. وهذا كيد عظيم من كيد إبليس، فيه استعباد النفوس لغير الله وتمليك القلوب لمن يسومها سوء العذاب. العاشق المسيم بمن عشقه معذب القلب، قد سلم قلبه إلى معشوقه يسومه سوء العذاب، ويسعى في رضا المعشوق والمحبوب وإن عارض رضا الله، ويتحرك عند سماع صوت محبوبه ما لا يتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان ولا عند تلاوة القرآن، حتى إذا ذكر له محبوبه تز وربى وتحرك باطنه وظاهره شوقا إليه وطرب. وهؤلاء يقول الله في شأنهم من ضمن الذين يدخلون في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أين هؤلاء العشاق الذين عشقوا الصور ومالوا بعواطفهم ميلا شديدا وانغلقوا على هذه الأشكال وأقاموا هذه العلاقات المحرمة؟ أين هم من قوله صلى الله عليه وسلم في دلائل الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله؟ ومن كيد الشيطان وتلبيس الشيطان أنه يوهم هذا المتعلق بصاحبه أنه يحبه لله، وربما قال له إنك تشاركه في الطاعات، وربما حمله أن يحضر معه بعض مجالس العلم ويحفظ معه بعض الآيات القرآن أو الأحاديث وهكذا، حتى يلبس عليه أن العلاقة علاقة شرعية وحفظ القرآن حضور مجالس علم والدعوة إلى الله مثلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الكافي وكتابه العظيم غاثة اللهفان مصائد الشيطان في علاج العشق والتعلق، التعلق بالمحبوب أمورا عظيمة ينبغي الرجوع إليها، ونذكر بعضا منها. فإن هذا الدرس ليس هو موضع استقصاء علاج العشق أو علاج المحبة مع الله، وإن كانت هذه المسألة قد تفشت بحيث صار لابد أن توجد لها العلاجات، توضح لها العلاجات وتبين حتى لا يقع بعض الناس فيها. قال ابن القيم رحمه الله: ووصل الأمر ببعضهم أن يؤاخي امرأة أجنبية في الله. كان ما ذكرت، قال وصل الأمر السوء بهذا التلبيس إبليس إلى أن بعضهم يؤاخي امرأة أجنبية في الله لهذا الغرض، وقد حدث، ربما يتصل بها ويقول: أنا أناقش معك مسائل فقهية وأنصحك تنصحيني، وهذا موجود ووصل إلينا وسمعنا أطرافا منه عن أناس يتصلون بنساء أجنبيات يقولون: هذه محبة في الله وإني أحبك. كيف يقول رجل أجنبي لامرأة أجنبية إني أحبك في الله؟ أم كيف تقول له هي هذا الكلام وهو رجل شاب وهي امرأة شابة؟ أليس هذا من تلبيس إبليس ومن مداخل الشيطان؟ قال ابن القيم رحمه الله: وبعضهم جعل الاتصال بالمرجان من عبادة الله وأنها قربة وطاعة، بل زعموا أيضا أنها تزكي النفس وتخلصها من الشوائب، وجعل التلذذ بهم عبادة، وقد يقولون: تزوج فلان بفلان، يستهزئون بآيات الله ودينه. قال ابن القيم: وقد مآل الأمر بكثير من هؤلاء إلى ترجيح وطء المرجان على نكاح النسوان، وقالوا: هو أسلم من الحبل والولادة ومؤونة النكاح والشكوى إلى القاضي وفرض النفقة. سبحان الله العظيم، انظر إلى أي درجة يمكن أن يستجري الشيطان ابن آدم عندما يهم فعلا بهذه القضية، فيوقع في الفواحش ويظن هذا أنه الآن يتقرب إلى الله. سبحان الله العظيم. طبعا لا شك أن من هؤلاء ضلال، إذ كيف تروج هذه البضاعة الشيطانية على هؤلاء؟ فيها المسألة هوى، ولا ما راجت بضاعة الشيطان؟ فيها هوى واضح. وماذا تفعل بمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق كتلاعب الصبيان بالكرة، وأخرج الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب من قوالب الخير والبر والأعمال الصالحة. قال ابن القيم في خطر العشق: فإذا شغف الإنسان أو شغف الإنسان بمحبة صورة، يعني إنسان آدمي من رجل ذكر أو أنثى، بمحبة صورة لغير الله بحيث يرضيه وصوله إليها وظفره بها ويسخطه فوات ذلك، كان فيه من التعبد لها بقدر ذلك قصدا عنه رغما عنه يعبدها من دون الله. ثم قال: والزنا بالفرج وإن كان أعظم من الإلمام بالصغيرة، الزنا بالفرج وإن كان أعظم من الإلمام بالصغيرة كالنظرة والقبلة واللمس، لكن إصرار العاشق على محبة معشوقه أو على محبة الفعل مع معشوقه وتوابعه ولوازمه وتمنيه له ولو لم يفعل وتمنيه له وحديث نفسه به ألا يتركه واشتغال قلبي بالمعشوق قد يكون أعظم ضررا من فعل الفاحشة مرة بشيء كثير، فإن الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثما كبيرة أو يربي عليها. وأيضا فإن تعبد القلب المعشوق شرك، وفعل الفاحشة معصية، ومفسدة الشرك أعظم من مفسدة المعصية. وأيضا فإنه قد يتخلص من الكبيرة بالتوبة والاستغفار، وأما العشق إذا تمكن من القلب فإنه يعز عليه أن يتخلص منه، بل يصير تعبدا لازما للقلب لا ينفك عنه. ومعلوم أن هذا أعظم ضررا وفسادا من فاحشة يرتكبها شخص مع من علم وهو عالم بتحريمها وقلبه غير معبد لمن فعل بها الفاحشة التي ارتكبها معه. أما هذا العاشق فقلبه معبد ولو لم يفعل فاحشة. وذكر كلاما مهما معبرا عن حال العاشق أو هذا المتعلق قلبه بهذه الصورة، قال: فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك لما فيهم من الإشراك بالله ولما فاتهم من الإخلاص له، ففيهم نصيب من اتخاذ الأمجاد. ولهذا ترى كثيرا منهم عبدا لذلك المعشوق متيما فيه يصرخ في حضوره ومغيبه أنه عبده، فهو أعظم ذكرا له من ربه، وحبه في قلبه أعظم من حب الله فيه، وكفى به شاهدا بذلك على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فلو خير بين رضاه ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه، ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه، وتمنيه للقرب من معشوقه أعظم من تمنيه للقاء ربه وقربه، وهربه من سخطه عليه أشد من هربه من سخط ربه عليه. يسخط ربه بمرضاة معشوقه ويقدم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ربه، فإن فضل من وقته فضله وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضلة في طاعة ربه، وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها وأهمل أمر الله، يجود لمعشوقه بكل نفس ونفيسة ويجعل لربه من ماله إن جعل له كل رذيلة وخسيس. فلمعشوقه لبه وقلبه وهمه ووقته وخالص ماله، وربه على الفضلة قد اتخذه وراءه ظهرية وصار لذكره نسية، إن قام في خدمته في الصلاة فلسانه يناديه يعني ينادي الله وقلبه ينادي معشوقه، ووجه بدنه إلى القبلة ووجه قلبه إلى المعشوق، ينفر من خدمة ربه حتى كأنه واقف في الصلاة على الجمر من ثقلها عليه وتكلفه لفعلها، فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحا بها ناصحا له فيها خفيفة على قلبه لا يستثقلها ولا يستطيلها. ولا ريب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أما سبب هذه المصيبة العظيمة فهو نقص محبة الله، لأن القلب لو امتلأ من محبة الله ما كان له مجال لأن يحب أشخاص وأشكال بهذه الطريقة المحرمة. ومحبتنا في الله لإخواننا المسلمين نابعة من محبة الله، لا معارض لها ولا مزاحمة لها. محبة الإنسان لأخيه في الله ليست مزاحمة لمحبة الله، بل هي نابعة من محبة الله. ولذلك كلما كان الشخص أكثر عبادة كلما كنا أكثر محبة له، كلما كان أكثر إخلاصا وعملا لله كلما ازدادت محبتنا له، بغض النظر عن شكله ولونه ووسامته ودمامته ونحو ذلك. ولذلك فإنه لا بد للإنسان أن يفرق بين العشق وبين المحبة في الله. فأما المحبة في الله فهي محبة خالصة قوية بغض النظر عن شكله ولونه وعاهته، بل ربما أحب أجزع أفطس أعرج أشل أعمى، لأنه قريب من الله، ويكره جميلا وسيما فاتنا لأنه عدو لله. أما العشق فإنه انتقاء من الأشكال ما يوافق الهوى. ثانيا، المحبة في الله تقرب إلى الله، أما العشق والمحبة مع الله فإنها تبعد عن الله سبحانه وتعالى، بل تقطع الطريق على محبة الله. فهي محبة مع الله ومحبة ما يغضب الله ومحبة من تقطع محبته عن محبة الله. ثالثا، الذي يحب في الله ينفتح على إخوانه المسلمين جميعا فيقيم العلاقات معهم جميعا ولا يستثني أحدا يستطيع أن يستفيد منه دون أحد، بينما هذا العاشق أو المتعلق قلبه بمن معه ينغلق عليه فينفرد له ويكون خالصا له ولا يرضى أن يقيم علاقات أو لا يعطي إخوانه الآخرين إلا النزر اليسير. ورابعا، إن هذه المحبة في الله تقود إلى استشعار لعظمة الله، خشوع لله. أما المحبة مع الله فهي هيام وهموم وآلام وهكذا عند الفرقة والابتعاد. المحبة في الله إذا خلى الإنسان عن الناس فكره في طاعة الله، المحبة مع الله إذا خلف فكره في معشوقه ومحبوبه. المحبة في الله تجعل صاحبها الذي تحبه في الله يعينك على الابتعاد عن المعاصي، أما المحبة مع الله فإن هذا المعشوق والمحبوب يوقع في المعصية وربما في الفواحش. المحبة في الله ألفاظ شرعية مجردة عن العلاقات الدنيوية، إني أحبك في الله. أما المحبة مع الله أو العشق فهي ألفاظ غرام وكتابات ورسائل وهواتف، وربما كتب له أو ناداه أو ناداها بما لا يصلح إلا بين الرجل وزوجته. وهذا الكلام، هذا المجال الكلام فيه طويل وكثير، وخصوصا عند استشراء هذا الداء الذي ألم بكثير من بني البشر في هذا الزمان، حتى بين بعض الذين يظهر عليهم سيما الخير والصلاح. ولذلك كان لابد من وقفة حازمة في قطع دابر هذا الشر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والإقبال عليه والانطراح بين يديه أن يخلص قلبه من ما علق به من محبة المحبوبين من البشر أو عشقهم، وكذلك الابتعاد عمن هو سبب للداء وسبب لهذا العشق، وأن لا يقع عينه لا تقع له على أثر ولا يسمع له حس ولا خبر قدر الإمكان، قدر الإمكان، بحيث تتنقى قلبه، يتنقى قلبه تدريجيا من هذا الداء العضال. ولعل هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البيان والإيضاح، ولكن لعل فيما ذكر كفاية لأولي الألباب. ومكائد الشيطان كثيرة في الحقيقة، والكلام عنها لا ينتهي، والرجوع فيها إلى أهل العلم الذين يبينون المكائد ويبينون كيفية الصمود والمواجهة في وجه هذا العدو المبين الذي قال الله في شأنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلا زالت العداوة بيننا وبينه قائمة منذ أن آذى أبينا آدم، أن آذى أبانا آدم عليه السلام وزوجته حواء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخلصنا وإياكم من كيد إبليس، وأن يقينا وساوسه وخطراته، وأن يجعلنا من جنده وحزبه المفلحين لا من جند إبليس وحزبه الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.